إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن ندخل في شرح ثلاثة أصول، نواصل بعض المعوقات التي تعترض طالب العلم في طريقه. ووصلنا المرة الفارطة إلى المعوق السابع، وهو تزكية النفس، وهو أن يحب الشخص مدح نفسه وأن يضفي على نفسه ألقابا، وأن يفرح بسماع ثناء الناس عليه. والفرح بسماع ثناء الناس على الشخص على قسمين: من الناس من يفرح وهو في الأصل أدى العبادة لله وطلب العلم لله، ولكن لما رأى ثناء الناس على ذلك الفعل فرح، وجد فرحا وسرورا، ولو لم يثني الناس عليه ما حصل له شيء كثناء الناس وكعدمه. فتلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني الذي غايته وهمه هو أن يثني الناس عليه، هذا مزكٍ لنفسه ويطلب المدح ومرائي في هذا الأمر، وهو على خط الماضي. فقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل عملا فيراه الناس فيحمدونه، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن الحذر، كل الحذر، أن تمدح بأمر ليس فيك وتفرح بذلك، فحذاري ثم حذاري أن يكون هذا من شأني وشأنكم وشأنكم. وتذكروا قول ربكم جل في علاه: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ثم تذكروا أن تزكية النفس في الغالب مذمومة إلا في بعض المواطن بضوابط وبشروط. يقول ربنا تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد ذم سبحانه وتعالى أهل الكتاب فقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. ويحق للإنسان أن يزكي نفسه في بعض المواضع، في بعض المواضع التي يحتاج فيها إلى التزكية فقط، كما قال ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أراد الخوارج أن يقتلوه وأن يفعلوا به ما يفعلوا قال: ألم أحفر بئر، أو ألم أجهز جيش العسرة، ألم أفعل كذا وكذا، ألم أفعل كذا وكذا، ليس من باب الرياء، وإنما حتى يبين لهؤلاء فضله وقيمته في هذا الدين، فكيف يكفرونه ويقتلونه؟ لكن الغالب أن حب التزكية وحب الثناء من مداخل الشيطان على العباد، فالحذر أن تكون ممن يفرح ويدخله العجب إذا زكي، بل ويحرص على أن يسمع تلك التزكيات. من الناس من يحرص على أن يسمع من يزكي، بل يطلب ذلك، بل ربما يغضب إذا لم يزكيه الناس، وإذا لا يقول له، إذا لم يقول له يا شيخ أو يا كذا يغضب، كيف لا يقول الناس بهذا الكلام وأنا شيخ؟ وإذا أردت أن تعرف خطر حب التزكية فانظر إلى تقصيرك في الطاعة، ثم انظر إلى ذلك الذي زكاك. أيا ترى لو كان يعلم عنك ما خفي عنه وما تعمل من الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل، لو أنها خرجت لهؤلاء أتراهم يثنون عليك ويزكونك؟ لا. الشاهد من هذا أن يحذر الإنسان من تزكية نفسه، وأن يحذر الإنسان من أن يثني على نفسه ألقابا ليست له، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. المعوق الثامن عدم العمل بالعلم. عدم العمل بالعلم سبب من أسباب محو البركة، ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم. ولقد ذم الله من كان هذا شأنه، فقال سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعدم العمل بالعلم سبب رئيس من أسباب محق بركة العلم. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أحرص الناس على العمل بما يعلمون. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. اليوم ربما يحفظ كتاب الله وتجده مخالف 90 أو 100% لكتاب الله، تجد أخلاقه سيئة، تجد معاملاته للناس مخالفة لما في الكتاب والسنة، تجد معاملاته لإخوته، للوالدين، للجيران، ومخالف لما في الكتاب والسنة، فضلا على أن تجده يحفظ كتاب الله رب العالمين ويقول: يا سيدي فلان افعل لي كذا وافعل لي كذا، بل يحفظ القرآن بالروايات 10، وبعد ذلك يدعو غير الله عز وجل. فهذا من عدم العمل بالعلم. فعدم العمل بالعلم سبب الرئيس. أو هذا علي رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ودعه وارتحل. لأن العلم والعمل قرينان، إما أن يجتمعا أو يرتفعا معا، وإن كان هناك علم بلا عمل فإنه حج على صاحبه. يقول بشر بن الحافي رحمه الله: أدوا زكاة الحديث فاستعملوا من كل 200 حديث 5 أحاديث. والعمل بالعلم يعين على تثبيت العلم. وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى أذكار اليوم والليلة وأذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج من الخلاء والمنزل إلى آخره. لو أن الإنسان أراد أن يحفظها فإنه سوف يحفظها، ولكن سوف ينساها بعد حين. لكن لو أنه عمل بها حينا من دهره فإنها تبقى راسخة، وبقدر العمل بها تزداد رسوخا. ولذلك يقول كثير من أهل العلم أن من المعينات على حفظ الكتاب كتاب الله العمل به. يقول الذهبي رحمه الله عن زمنه، عن زمن الإمام الذهبي: وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا كان هذا كلام الذهبي في القرن الثاني الهجري، فما بالك بحالنا اليوم؟ فلزاما على كل واحد أن يحسن الظن بربه وأن يجاهد نفسه، والله تعالى لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إن هذا العلم الذي أعطانا الله إياه يحتاج إلى زكاة، فزكاة المال ربع عشره، وزكاة العلم أن تعمل به وأن تعلمه للناس. كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا وعلى كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل: العلم، العمل به، الدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. فبقدر ما تزكي هذا العلم يؤتيك الله جل وعلا خيرا لا تتوقع مدخله عليه، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المعوق التاسع في طريق طالب العلم: اليأس واحتقار الذات. فاعلموا أنكم أنتم وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام البخاري والصحابة رضي الله عنهم والعلماء كلكم تشتركون في أمر واحد: الله عز وجل أخرجنا جميعا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كلنا ذلك الرجل الذي أخرجه الله عز وجل من بطن أمه، فالآية قاسم مشترك للناس جميعا: الأنبياء والرسل اصطفاهم الله عز وجل، والصحابة لهم فضل وقصد السبق في الخيرات. فهذه الآية تجمعنا جميعا. ولذا: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن نفسك، وفي الوقت نفسه لا تزكي نفسك تزكية أنت تعلم أنك لست أهلا لها، ولا تلبس نفسك أو لا تلبس نفسك ثوبا أوسع منك. لا تزكي نفسك ولا تحقر نفسك. يطلب الإنسان العلم ويعلم الناس بقدر العلم الذي تعلمه، وهذا زكاة لذلك العلم. ولكن لا يرفع نفسه فوق قيمته وفوق قدرها. إن اليأس وعدم الثقة بالنفس سبب عظيم من أسباب عدم التحصيل العلمي. والإنسان إذا رأى ما أنعم الله عليه من سلامة الجوارح ومن توفير الوسائل التي يحتاجها طالب العلم يجد أن حجة الله عليه قائمة. لا تحقرن نفسك إن كنت ضعيفا في الحفظ أو ضعيف الفهم أو بطيء القراءة أو سريع النسيان. كل هذه أدواء وأسقام تزول إذا صدقت النية. وبذلك السبب وبذلك السبب يقول الإمام العسكري عن نفسه: كان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه، ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤية أو رؤبة: وقاتم الأعناق خاوي مخترقنا، في ليلة واحدة وهي قريبة من 200 بيت. كان لا يستطيع الحفظ، فلما عود نفسه حفظ 200 بيت في ليلة واحدة. ولا شك أن هذا أتى من جهد متواصل. إذن إياك رعاك الله أن تحقر نفسك، بل أخلص النية لله وابذل السبب واستغل الوقت، وسترى أنك حصلت كثيرا. لو في كل يوم الإنسان يحصل مسألة واحدة، في سنة يحصل 365 مسألة في اليوم فقط، يحصل مسألة واحدة في السنة كاملة يحصل 365 مسألة، وسترى أنك حصلت كثيرا، يجعلك تندم كل الندم على ما ذهب من أوقات التي لم تستغلها بطلب أو تحصيل. وقرأ ما قاله أبو هلال العسكري، قال: حكي لي عن بعض المشايخ أنه قال: رأيت في بعض قرى النبطي فتى فصيح اللهجة. هذا ليس لبعيد، حسن البيان. فسألته عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته، مع أن أهل جلدته وقريته كانوا ليسوا بفصيحين، وهو فصيح وحسن البيان. فقال: كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتب الجاحظ، فأرفع بها صوتي في قراءتها، فما مر بي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. الشاهد أن هذا من كثرة القراءة والحفظ، وإلا فإن كتب الجاحظ لا ينصح بها. إذن فلا تحقرن نفسك، وعليك بالمجاهدة. ورحم الله البخاري حين سئل ما دواء النسيان، قال مداومة النظر في الكتب. ولا شك أن ترك المعاصي من أعظم الأسباب التي تعين على الحفظ. والشافعي يقول كلاما جليلا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. ووكيع كان ممن روى عنه الإمام الشافعي رحمه الله، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. المعوق الأخير هو التسويف. سوف أفعل، سوف أعمل، سوف أقرأ، أكمل هذا ثم أمر بعد ذلك. التسويف كما يقول بعض السلف، التسويف من جنود إبليس. والتسويف والأمان وصفها ابن القيم رحمه الله بقوله: إن المنى رأس أموال المفاليس، أو رأس أموال المفاليس. والتسويف أن يأمل العبد أن يقضي ذلك الأمر بعد حين من عمره، ولم يعرف ذلك المسكين أن الأجل قد يباغته. ولذلك ما أجمل ما قال الشاعر: ولا ترجع عمل اليوم إلى الغد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. عن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس أوصنا، قال: احذروا سوف، احذروا هذه الكلمة. وعن الحسن: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غدا لك فيكن في غد كما كنت في اليوم، فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. وقال يوسف ابن أسباط: كتب إلي محمد ابن سمرة السائح بهذه الرسالة، أي أخي إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك، فإنه محل الكلام وموئل التلف، وبه تقطع وفيه تنقطع الآجال. فإنك إن فعلت ذلك أدلته من عزمك وهواك عليه فعلا، واسترجع من بدنك من السآمة ما قد ولني عنك، فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة. وبادر يا أخي فإنه مبادر بك، وأسرع فإنك مسروع بك، وجد فإن الأمر جد، وتيقظ من رقدتك وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنه مثبت محصى، فكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. وهذه وصية عظيمة نافعة. بعض طلبة العلم يسوف لنفسه أجالا ويقول: سأبدأ في حفظ المتن الفلاني في يوم كذا، سأبدأ في قراءة الكتاب الفلاني بعد كذا. هذا القول فيه تفصيل، فهو إن كان مشغولا في وقته بطلب العلم والقراءة والبحث فهو على خير ومن خير إلى خير. وأما إن كان قصده أنه سيبدأ في اليوم الفلاني فهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس. ولذا فإنه من الواجب على كل أحد منا يريد العلم ويريد أن يتصف بصفات أهل العلم أن لا يضيع لحظة من وقته. وإن الإنسان ليعجب إذا قرأ عن استغلال كثير من السلف لجل أوقاتهم. إن شاء الله مرة أخرى نقرأ أمثلة عن حرص السلف أو من حرص السلف على استغلال الوقت. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا. قبل أن نبدأ في الأصول الثلاثة، هناك كتاب يوزع على بعض الإخوة وبعض الشباب، واسمه التبيان في شرح نواقض الإسلام لسليمان ناصر بن عبد الله العلوان، كتاب يوزعه بعض الناس ولا أدري ماذا يريدون من وراء ذلك. هذا الكتاب فيه تقرير لمذهب الخوارج، وقد كثروا في هذا الزمان، فيه تقرير لمذهب الخوارج والتكفير بالمعاصي والتكفير بالمعاصي. هذا الرجل معروف في المملكة، رجل خارج التكفير، هذا الرجل معروف عليه هذا الأمر. فاحذروا هذا الكتاب. ومن جملة ما يلبس به على الناس، اسمعوا هذا الكلام، دائما تجد عندهم قطع النصوص، بتر النصوص، يأتون بكلام العلماء لا يكملون آخرة، يأتون بكلام أهل العلم لا يكملون آخرة. كذلك المرجئة، المرجئة والتكفيريين نفس الأمر، يأتون بكلام العلماء لا يكملونه، ولو جمعوا كلام العلماء وأكملهن فهم الحقيقة. فأهل السنة والجماعة بين الإفراط والتفريط وبين الإرجال والخوارج، بين مذهب الإرجال ومذهب الخوارج. فمن جملة ما قال استدل ببعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام في الكتاب والسنة، قال تتبعت هذه اللفظة من أول الكتاب إلى آخره وفي السنة جميعا بالتتبع والاستقراء، وجدت أن كلمة الكفر إذا أطلقت يراد بها الكفر الأكبر. عن ماذا يتحدث هنا؟ يتحدث عن كلمة الكفر، عن المصدر. هل تحدث عن كلمة الكافر؟ ما تحدث رحمه الله. قال كلمة الكفر إذا أطلقت، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ولذلك اختار أن تارك الصلاة كافر بعينه خارج من ملة الإسلام، لأنه يرى أن لفظ الكفر إذا جاء معرف بألف اللام فإنه يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. ولم يتحدث عن اسم الفاعل، وإنما تحدث عن المصدر. يقول: قال شيخ الإسلام في الاقتضاء، أي اقتضاء الصراط المستقيم، وأورد الجزء والصفحة: وفرق بين الكفر المعرف بالله كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، هذا الكفر معرف بالله، وبين كفر منكر في الإثبات يعني ليس معرف. فالكفر المعرف بالألف واللام لا يحتلم منه في الغالب إلا الأكبر، كقوله تعالى: فأولئك هم الكافرون. ما شاء الله، انظروا إلى هذا التلبيس. هل شيخ الإسلام تحدث عن الكافرين، عن اسم الفاعل؟ لا، مباشرة يخرج من قاعدة إلى قاعدة أخرى ليجر شباب الأمة إلى هذا الأمر. يقول: كقوله تعالى: فأولئك هم الكافرون في من حكم بغير ما أنزل الله. يريد أن يذكر أن كل حاكم، والله نحن نمقت الحاكم بغير ما أنزل الله، ونبغض الحكم بغير ما أنزل الله، ونرى أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر، وأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، ويستثنى من ذلك من حكم بهواه أو حكم لشهوة أو حكم لمال. وأما الذي إذا اعتقد أن حكم الله مثل حكمه، أو حكمه خير من حكم الله، أو حكم الله خير من حكمه، واعتقد جواز الحكم بحكمه، نعتقد أنه كافر، ولكن ليس على الإطلاق. فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، ويعتقد أن حكم الله خير من حكمه، ويعتقد أن حكم الله هو خير الأحكام على الإطلاق، وأنه عاصي إذا حكم بغير ما أنزل الله، هذا لم يقل أحد من أهل السنة والجماعة أنه كافر، لم يقل أحد، بل نقل الإمام الأجري الإجماع على أن الذين يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر على الإطلاق، نقل الإجماع على أن هذا لم يقله إلا الخوارج. فماذا فعل؟ جاء بلفظ الكفر، تحدث أولا على الكفر، وجاء بكلام شيخ الإسلام يريد أن ينمق هذا، ولأنهم دائما يتكئون على ابن تيمية، ولذلك الجهال العلمانيين يقولون ابن تيمية تكفيري. لا، ابن تيمية أهل السنة والجماعة، ولكن الخوارج يتكئون عليه، والمرجئة يتكئون عليه كذلك. فلما قال ابن تيمية يتحدث عن الكفر، ولم يتحدث عن اسم الفاعل أصلا، تحدث عن المصدر، فقال: فالكفر، اسمعوا، الكفر المعرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر، كقوله: فأولئك هم الكافرون. تلبيس. وبعد ذلك قال: وما جاء عن ابن عباس من قوله، ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال: كفر دون كفر، كفر دون كفر. أجمع أهل العلم على أن مقولة عبد الله بن عباس هذه المراد بها أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر. فماذا قال؟ فلا يثبت عنه، يقول أن هذا لا يثبت عن ابن عباس، لا يثبت هذا عن ابن عباس، وتلقاه أئمة الدين وعلماء الدين، ما شاء الله، أعلم من شيخ الإسلام، وأعلم من الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأعلم من الإمام الذهبي والإمام ابن كثير، وهؤلاء العلماء هو أعلم منهم ما شاء الله، وينقل هذا الكتاب، تجدون فيه شرح نواقض الإسلام، وليس كل من شرح كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو على خير. ليس كل ما شرح كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتجدون هذا. وأحذركم من هذا الكتاب، إياكم وهذا الكتاب، وإياكم وهذا المنبر في الانترنت، منبر التوحيد والجهاد، منبر التوحيد والجهاد، واضح؟ وليس هناك سلفية إلا سلفية واحدة تتبع السلف الصالح في كل شيء، لا سلفية جهادية ولا سلفية زكاتية ولا سلفية صلاتية ولا سلفية يعني وضوئية. هل السلفية تطلق على ناتي بسلفية وضوئية يقدرون الوضوء؟ ها؟ سلفية جهادية لماذا؟ اللهم استعان. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الطريق المستقيم. نواصل ما بدأنا فيه ببيان شرح شهادة أن محمد رسول الله، ووصلنا المرة الفارطة إلى قول المؤلف رحمه الله: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع الله عز وجل، وإلا بما شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ونهانا عن معصيته، وذكر أن معصية النبي عليه الصلاة والسلام معصية لله. قال: ومن يعص الله ورسوله، وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وتعالى: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله تبارك وتعالى قال لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ كل شيء، بل إنه ما من شيء يقرب إلى الله عز وجل إلا وأمر الأمة به، وما من شيء يبعدها عن الله تبارك وتعالى إلا وحذرها منه. حتى أن بعض الصحابة قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا العلم شيء، وحتى كل طائر يطير في السماء ترك لنا فيه علم النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين الآن يريدون أن يتقربون لله عز وجل بشيء لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام هم على خطر عظيم. يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لا يريدون التقرب إلى غير الله، وإنما يريدون التقرب لله. نعم، كيف نتقرب لله؟ هل نتقرب لله بشيء نحبه نحن ونستحسنه نحن، أم نتقرب لله بالذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا أردنا أن نتقرب لله بشيء نحبه نحن، فأنت تحب شيء قد أبغضه أنا، وهذا يحب شيء قد يبغضه الآخر، والناس في ميولاتهم وأهوائهم والأشياء التي يحبونها يختلفون. فكل إنسان منا سيكون عنده عبادات خاصة به يتقرب إلى الله عز وجل، ويبغض العبادات الأخرى التي يتقرب بها فلان الآخر ويرى أنها ناقصة، وهذا يدعي الكمال في نفسه، هذا يدعي الكمال في نفسه أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، والآخر يدعي أنه هو الذي على حق وغيره على باطل. فالواجب علينا ألا نتقرب لله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان يعني تركنا نتقرب لله عز وجل بما نحب نحن، لماذا إذن يرسل الرسول؟ لماذا يرسل إلينا الرسول؟ ما دام نستطيع أن نتقرب لله عز وجل بميولاتنا وأهوائنا وآرائنا واستحساناتنا، فلماذا يرسل إلينا رسول؟ وأنتم ترون أن الجاهلية والعهد المظلم ماذا انتشر فيه؟ انتشر فيه التقرب لله بماذا؟ بما يهوى الناس ويحبون. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يتقربون لله، نعم المشركون يتقربون لله، ولكن بماذا يتقربون؟ هل يتقربون بطريقة الرسل؟ لا، بل يتقربون بأشياء ابتدعوها وأحدثوها من عندهم فكانت وبالا عليهم. والغريب الغريب العجيب والله تعجبون، أهل السنة دائما يدعون إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله وتركه للأشياء، يتقربون لله عز وجل بهذا ويحثون الناس على فعل السنن، يحثون الناس على فعل السنن دائما، وكل سنة يجدوها إلا ويفعلونها ويبينوها للناس حتى يحيوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الأيام نرى بعض الناس ممن يدعي العلم تراه يعني يأتي بخيله ورجله ويأتي بقوة كبيرة جدا ليقرر مسألة الاحتفال بالمولد النبوي، والله لا تجدون هذه القوة عندهم في تقرير بعض السنن، وهذا من شؤم البدع على أهلها. تسمعون في قناة الزيتونة كل صباح يأتون ببرنامج يأتي به أهل الضلال وأهل البدع من الأشاعرة، نسأل الله عز وجل أن يطهر منهم هذه البلاد. هؤلاء ما شاء الله، هؤلاء يأتون بماذا؟ ببعض الشبهات ليقرروا هذا الأمر. بالله عليكم أسألكم، هل في دليل واحد من الكتاب والسنة؟ لو كانت هذه سنة، لو كانت سنة، أيها أعظم، هذه السنة أم سنن أخرى جاءت فيها نصوص صريحة؟ سنن أخرى جاءت فيها نصوص صريحة، لماذا لا نجدهم يؤكدون على هذه السنن؟ لماذا؟ لماذا لا نجدهم يؤكدون على هذه السنن الصريحة التي جاءت فيها حديث صحيح؟ لو كانت هذه سنة، لو كانت هذه سنة على حسب استحساناتهم وعلى حسب أولادهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله، نقولها لهؤلاء في إذاعة الزيتونة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، اتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل احتفل رسول الله؟ لم يحتفل. اتبعوه؟ لا يتبعون، بل والله يريدون تقليد المشايخ ويريدون تقليد الآباء والأجداد، بل يريدون أن يبقوا على التقاليد. يستدلون يقول لك مئات السنين ونحن على هذا الدين، ثم تأتي السلفية وتقول لنا ليس بدين. الله أكبر. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ليس بيننا وبينكم إلا الكتاب والسنة، ليس بيننا وبينكم إلا القرآن وإلا سنة النبي العدنان، دون تأويل ودون لعب بهذه النصوص ولعب بعقول الجهال. فالواجب على كل مسلم أن يعبد الله. بالله عليه، هل أكملنا جميع السنن الصريحة؟ ما أكملناها. لماذا نأتي إلى أشياء نقول عندهم مشتبه فيها أما عندنا متيقنون منها أنها بدعة وضلالات؟ لماذا يتركون سنن كثيرة جدا ولا ينصحون الناس بها ويأتون في هذه الأيام صباحا مساء وإعلام يدعو إلى هذا الأمر صباحا مساء إلى الاحتفال بالمولد النبوي؟ ها، لماذا يريدون أن يروجوا لبضاعة زقوقه ويريدون أن ينتشر يعني يقوى الاقتصاد في هذه الأيام؟ بماذا؟ بالبدع والضلالات. وبعد ذلك يكون رقص. ولا يخفى عليكم أنه في المساجد، في المساجد يقرؤون قصيدة البردة. ها، تعرفون ذلك، الكبار يعرفون ذلك، يقرؤون قصيدة البردة. ماذا فيها؟ فيها شرك بالله صريح، شرك بالله عز وجل. ويقرؤون قصيدة الهمزية، هذه القصيدة فيها باب، باب الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم في المساء. هل هذا من حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أنا أحب رسول الله. يا رسول الله، الله أكبر، ما هذا؟ هذا هراء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أنا أدعو الله وحده ولا أشرك به أحد، وأنت تقول بما أني أحب رسول الله، إذا كنت أحبه فادعو الله عز وجل وحده. إذن لا يجوز لنا أن نتقرب لله إلا بطريقة واحدة، نقول لهم، يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما. هل هناك صورة أخرى؟ طريق واحد أم طرق كثيرة؟ واحد فقط، صراطي وأضافه الله عز وجل لنفسه لأنه هو الذي شرعه سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذه الآيات، قال صراطي، لماذا؟ لأنه هو الذي شرع هذا الصراط، أنت لا تشرع. فهؤلاء أهل البدع الذين يشرعون هذه البدع هم كأولئك الذين يشرعون الحكم بغير ما أنزل الله، نفسهم سواد في نفس الطريق، بل لعلهم أضر من أولئك. لماذا؟ لأن هؤلاء ينسبونه للدين، وأولئك لعلهم لا ينسبونه للدين، هؤلاء يلبسون على الناس. الله يقول أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ها، ولا تتبعوا السبل. كثير السبل كثيرة، أراد أن يبين لك أن السبل كثيرة، الطرق كثيرة، كل يدلي بدلوه، كل يأتي بطريق، يخرج السهيلي يقول طريق، يخرج كمال عمران يقول طريق، يخرج فلان يقول طريقة، يخرج فلان يقول طريقة، كل يريد أن يتعبد بالله ماذا؟ بطريقة معينة ويأتي له بدليل. ونحن عندنا طريق واحد، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله. هذه الآية اختبار لك، انظر إلى نفسك، حدد نفسك أين أنت الآن، تحب الله أم لا تحب الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في ماذا؟ في قولي وفعلي وتركي. الترك، إذا ترك رسول الله عليه وسلم شيء لماذا يتركه؟ هل يتركه هو عليه الصلاة والسلام لأنه زاهد في الأجر؟ لا، لا يتركه عليه الصلاة والسلام، لا يترك عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ويبينه للأمة، لأنه قال ما من شيء يقربه من الله عز وجل إلا ودليتكم عليه. يعني هل عندكم شك؟ هل عندنا شك نحن كمسلمين أن كل شيء يقرب إلى الله دلنا عليه رسول الله؟ ما عندنا شك، كل شيء يقرب إلى الله عز وجل من الشعائر الدينية الظاهرة والباطنة، الأقوال والأفعال، كل شيء يقرب إلى الله عز وجل بينه رسول الله، كل شيء، القول، الفعل، لكن الناس يتبعون الأهواء ويتبعون التقاليد ويتبعون العادات ويرون أن الدين دين عادات وتقاليد. ها؟ هل الله الذي يهدي والرسول عليه الصلاة والسلام الذي يهدي الطريق المستقيم يعني يبين ويرشد، والعلماء ورثة الأنبياء، هل هم أحق أن يتبعوا أم هؤلاء حدثاء الأسنان شبهاء والأحلام؟ أيهم أحق أن يتبع؟ ها؟ وكل من خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام في التقرب لله فقد وقع في بدعة. تسمع بدعة بدعة، ما هي البدعة؟ لما نسمع كنا نسمع شرك شرك شرك، ها، ما هو الشرك؟ ليس الغاية أن نقول شرك شرك كما يقول كثير من الناس، الشرك عنده أدلة، ليس كل شيء يعني نأتي به من أذهان ونقول هذا الشرك، لا، هذا شرك بالدليل، وهذا شرك بالدليل، وعلينا أن نعرف الشرك حتى لا نقع فيه. كذلك البدعة، علينا أن نعرف البدعة حتى لا نقع فيها. أتظن أن الدين هكذا يعني متروك لكل إنسان يفعل فيه ما يشاء ويزيد فيه ما يشاء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من راغب عن سنتي فليس مني. جاء ثلاث رهط إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت لهم عبادات فكأنهم تقالوها، قالوا قليلة، قالت لهم ينام ويصلي، يصوم ويفطر، يتزوج النساء، كأنهم تقالوها، رأوها قليلة، ولكنهم وجدوا عذرا، قالوا لأنه رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فسوف أقوم ولا أنام، وقال الآخر وأما أنا فسوف أصوم ولا أفطر، وقام الآخر قال أما أنا فإني لن أتزوج النساء. لماذا؟ لماذا يريد أن يقوم الليل؟ يريد أن يتقرب لله بعبادات كثيرة ويقوم الليل كله. هل فعل هذا رسول الله؟ ما فعله، بالرغم أن الأمر فيه خير أم لا؟ تظن أنه فيه خير، لكن هذا ماذا فيه؟ فيه شد على النفس. كذلك قال سأصوم الدهر كله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هل صام الدهر كله؟ لا. قال سأنقطع عن التزوج بالنساء، لن أتزوج النساء. لماذا؟ لأني أرى في ذلك ميل إلى الشهوة وكذا، وهذا فيه نقص من الزهد. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم منه. أنا أكثر الناس تقوى لله، وأنا أكثر الناس يخشى الله، فإني أقوم الليل وأنا، وإني أصوم وأفطر، وإني أتزوج ما طاب لي من النساء. فمن راغب عن سنتي، ما معنى من راغب عن سنتي؟ من زاد في سنتي، من زاد، لأن هؤلاء أرادوا أن ينقصوا أم يزيدوا؟ أرادوا أن يزيدوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من راغب عن سنتي، أي من زاد عن سنتي، فليس مني. هذا أراد أن يزيد في شيء فيه دليل في الأصل. انظروا كيف تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي ليس عنده دليل في الأصل، بماذا يستدلون؟ بالله عليكم، تعرفون بماذا يستدلون؟ نحن دليلنا القرآن والسنة، وهم دليلهم قول كافر وفعل كافر. من هو؟ ألد أعداء الله أبو لهب. دليلهم هذا، دليلهم أن أبا لهب احتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله، أصبح الكفار يشرعون لنا. يقول لك ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فيه فضل على الكفار، أي ما هو؟ حتى أن أبا لهب احتفل بميلاده، أي ما شاء الله. يعني أنا ديني دين أبو لهب، دين أبي لهب. ومنها ما سمعناه يقول: ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فيه فضل على الكفار لأنه اهتدى به الناس. إذا اهتدى به الناس ندعوه من دون الله؟ مدام ميلاده فيه فضل؟ لا، الله عز وجل أرسل رسوله ليبين للناس الطريق المستقيم الذي يوصلهم لله تبارك وتعالى. لو أن موسى عليه السلام الآن حي، تصوروا أن موسى عليه السلام حي وأراد أن يتقرب لله بطريقة لم يأتي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أترون أن الله يقبل منه؟ لا يقبل منه. إنه لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. هذا موسى عليه السلام، فما أدراكم بأولئك الذين في قناة الزيتون يضحكون مع النساء ويلعبون ويريدون يتقربوا الله عز وجل بهذه الأمور، يلبسون على الناس دينهم، يلبسون على الناس دينهم. لماذا الآن يتكلمون عن هذا الأمر؟ يريدون أن ينشروا منهج التصوف ومنهج الأشاعرة في هذه البلاد. البدعة ما هي البدعة؟ البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، كل شيء أحدث على غير مثال سابق، مثل قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وقال الله تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني هناك رسل قبلي، لست رسول جديد، يعني لست رسول لم يأتي قبلي رسول، وإنما أنا لست بدعا من الرسل، لست محدثا من الرسل، وإنما أنا كغير من الرسل. فالبدعة هي كل محدث على غير مثال سابق. وأما تعريفها الشرعي، تعريفها بالشرع، فهو كل طريقة، كل طريقة تظاهر الطريقة الشرعية، تشبه الطريقة الشرعية، يبتغى بها ماذا؟ يبتغى بها التقرب إلى الله، فتجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. يقول لك: والله أنا ما أردت إلا أن أتقرب لله. وقال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ها جاء أحدهم في قناة الزيتون بهذه الآية، قال: ورهبانية ابتدعوها. لماذا؟ ابتغاء مرضات الله. قال الله عز وجل: ما رعوها حق رعايتها، لو أنهم رعوها حق رعايتها لا جزاهم الله عليها خيرا. وهذا دليل على جواز البدعة إن كانت خيرا، ما شاء الله. بالله نسأل هذا الرجل، من قال من أهل التفسير بهذا الكلام؟ فقط يقول شيخ الإسلام تيمية: والله إني لم أتكلم في آية حتى نظرت في كل من فسرها قبلي. انظر العلماء، لا يتكلم في آية من كتاب الله رب العالمين حتى ينظر في جميع الذين فسروها من قبله. ماذا قال فيه الصحابة؟ هل أنت فهمت هذه الآية ولم يفهمها الصحابة؟ ها؟ هل أنت فهمت هذه الآية ولم يفهمها التابعين؟ التابعون؟ ولم يفهمها تابع التابعين؟ هل أنت فهمت ما شاء الله أوتيت من العلم كثيرا؟ يقول أهل العلم في تفسير هذه الآية، يقول أنهم لما ابتدعوا هذا الأمر والدين ما زال يشرع، لم يكتمل الدين عندهم، الدين ما زال يشرع، الأوامر ما زالت تنزل عليهم، فلما فعلوا هذا الأمر أقرهم الله عليها، والشرع ما زال ينزل عليهم أقرهم الله، فلما أقرهم الله أصبح الدين عندهم. كذلك الذي قال حينما رفع من الركوع قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقره على هذا الأمر، لما أقره ماذا أصبح؟ أصبح الدين. أما بعد موته لو يأتينا شخص ويقول كلام مثل هذا الكلام زائد، نقول له من أقرك على هذا؟ لم يقرك أحد. كذلك هذه الرهبانية أقرهم الله عز وجل عليها والشرع ينزل عليهم، ليس تدعوها بعد ذلك، يعني جاءوا بشيء جديد ليس من دينهم والشرع ينزل عليهم فأقرهم الرب تبارك وتعالى على هذا الأمر، أقرهم على هذا الأمر. ولذلك الله عز وجل نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا عن شيء في الدين لم يسأل عنه، لعله بعد ذلك يصبح فرضا عليه. واضح؟ ما دام الشرع ما زال يقرر ويبين. ان شاء الله المره القادمه نكمل يعني بيان البدع والتفريق بين البدع وتفصيل البدع ان شاء الله، وذكر الاحاديث التي استدل بها هؤلاء، منها حديث النبي عليه الصلاه والسلام من سن سنه في الاسلام حسنه فله اجر واجر من عمل بها، ما المراد بهذا الحديث؟ ولا يتبعون هذه الحديث وانما يتبعون المتشابه من القول. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا الطريق المستقيم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.